فكره يا الشخص اللي انت عرفتي دلوقتي تغير مش ممكن يطلع لحظه صغير في واحده معايا مش متحير مش خايف جنبها من بكره في حقوق أنا ليه كتير فيه